وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن إلا من آمن وعمل صالحا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وما أنفقتم من شيء ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا وقالوا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما وكذب الذين من قبلهم وما رسلي وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما وقال وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب صدق الله.